نختم الدرس اليوم الحمد لله بسنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، باب حج الصبي، يعني للصبي حج، يحج الصبي. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي وهو من الثقات الأثبات كما قلنا قبل ذلك ومر علينا كثيرا. قال: ومحمد بن طريف بن خليفة البجلي أبو جعفر الكوفي وهو مقرونا به. قال أبو حاتم، يعني أدركت ولم أسمع منه، أبو زرعة قال: محله الصدق، وذكر ابن حبان في الثقات، والخطيب قال: كان ثقة، وابن نمير أيضا وثقه. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهو من الثقات، وهو من أثبت الناس كتابا في الأعمش يضطرب في غيره وهو يرى الإرجاء، غفر الله له. قال: حدثنا محمد بن سوق الغنوي أبو بكر الكوفي العابد، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم صار الحديث، وأحمد أيضا وثقه، والنسائي قال: ثقة مرضي، وقال الدرقني ثقة فاضل، وذكر ابن حبان في الثقات. نعم. قال: عن محمد بن المنكدر ومن ثقات الأثبات، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: رفعت امرأة صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. هذا حديث، حديث عظيم. أتصور تاني؟ خلاص مش أزبدت الحالة خلاص. نعم. فهذا حديث، حديث عظيم، يبين لنا مسألة من الأهمية بمكان، هي مسألة حج الصبي، هل الصبي حج أم لا. لما رفعت المرأة هذا الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا حج؟ قال: نعم. وهذا قطع، ففي الحديث حجة للشافعية والمالكية والحنابلة، بل جماهير العلماء من السلف والخلف، بأن حج الصبي ينعقد، بأن حج الصبي ينعقد، بل يثاب عليه ويكتب في ميزانه، ويثاب من حمله وحج به، لأن النبي قال لها: نعم، يعني له الحج، ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. لكن الكلام هنا على الاتفاق والإجماع أنه وإن انعقد حجه بأنه لا يغني عن حجة الإسلام ولا يجزي عن حجة الإسلام، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أن العبد إذا حج فعليه حجة الإسلام إذا أعتق، وأن الصبي إذا حج فعليه حجة الإسلام إذا بلغ، بل حجه وإن انعقد يقع تطوعا، والحديث صريح في ذلك، لأنه قال: نعم، والسؤال كان مباشرا: ألي هذا حج؟ قال: نعم. قال: نعم ولك أجر. وفيها أن لها أجر في هذا الباب. وهذا الحديث كما قلنا حجة الجميل أهل العلم. خالفهم في ذلك أبو حنيفة، قال: لا يصح حجه، قال: لا يصح حجه، وعللوا ذلك أنه لما قال نعم كان من باب التمرين له على العبادة ليعتاد هذه العبادة، والحق أن هذا مخالف مخالفة ظاهرة لنص الحديث، قال: نعم نعم له حج، نعم ولك أجر، فكيف يخالفونه؟ سبحان ربي العظيم. ثم يأتي أصحابه يعللون هذا الكلام بأنه لما قال ذلك قال ليتمرن، يتمرس على العبادة حتى إذا بلغ يستطيع أن يحج عالما بمناسك الحج، والحديث نص في الرد عليهم. ولذا قال العلماء: لا خلاف بين أهل العلم في جواز الحج بالصبي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أهل البدع منعوا من حج الصبي كالخوارج وغيرهم، وهذا رد عليهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد قال: نعم ولك أجر، والعلماء قالوا بأن الإجماع انعقد على صحة إجماع صحة حج الصبي، والخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة هل ينعقد وله ثواب في ذلك أم لا. أبو حنيفة قال: يكون تمرسا، والجماهير قالوا: ينعقد وله أجر في ذلك، لكنه ينزل منزلة التطوع وليس منزلة الحج، حج الإسلام، بأنه إذا بلغ فعليه حجة الإسلام. قال: نعم ولك أجر. يبقى لنا فقط في هذا الباب هي مسألة، إذا قلنا بحج الصبي فكيف يكون الحج للصبي؟ حج الصبي أنه عند الإحرام، عند الميقات، وليه يحرم عنه. كان طفلا رضيعا يقول لبيك اللهم بحجة عن نفسي، فإذا لبى يلبي عن صبي، يقول لبيك عن محمد، لبيك عن زيد، لبيك عن عبيد، عن ابني، لبيك عن ثناء، فيلبي عنه. ثم إذا ذهب يطوف حمله وطاف به. هنا بقى الحمل والطاف مشكلة كبيرة ستأتي، يكون للحامل أو للمحمول أو للاثنين، الخلاف واضح في هذا الباب، الخلاف واضح في هذا الباب عند العلماء. وإن كنا نقول للخروج من الخلاف أن يضعه في عربة ويطوف به وينتهي الأمر، حتى لا ندخل في خلاف العلماء. إذا كان حاملا فمن الذي يقع موقع الجمل ومن الذي يقع موقع المحمول؟ فيكونون الطواف للمحمول لا للحامل، وبعضهم قال بل الطواف للحامل لا للمحمول، وكل ذلك صراحة فيه ما فيه مشقة على الناس، لكن الخروج من الخلاف مستحب، يضعه في عربة ويطوف به. وإذا وقف بعرفة يقف فيه في عرفة، وعند المناسك وعند الرمي يرمي عنه. وقد ورد عن جابر أنهم كانوا يرمون عن الصغار وإن كان السند ضعيف، ولأن الأصل في العبادة عدم النيابة إلا عند العجز، عند العجز يصح النيابة، وهذا مجمل ما يكون في مسألة الطفل. لكن يبقى لنا برضو إشكالات، إذا قلنا بشرط الطهارة في الطواف فهذا لا يمكن أن يكون للصبي، وهذا يغتفر ويعول على وليه، يعول على الذي كان وكيلا له في التلبية، ويكون له الأجر، ويكون أيضا لوكيله أو الذي حمله للحج له الأجر مثله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحج أعواما مديدة ما حيينا أبدا، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب، الفوائد المستنبطة: جواز سؤال المرأة الرجل فيما يخصها من أمر الدين أو فيما يخص أمر الدين. صوت السؤال، الفائدة الثانية: صوت المرأة ليس بعورة. الفتوى فرع عن التصور، الفتوى فرع عن التصور، لكن من وين هذه الفائدة الثالثة؟ الفتوى فرع عن التصور، من وين هذه الفائدة؟ هذا ظاهر عليك يتحاضر بين العين، بشر الآخرين بأننا بعد 5 دقائق ندخل لهم إن شاء الله. ممتاز يا دكتور تامر، ممتاز. لما رفعت الصبي تصوره تقول هذا هو، أنت تراه بعينك أقول الآن يا رسول الله هذا لو حج أم لا. ممتاز يا باشمهندس نعيم، بوركت. نعم، إجابة سديدة. نعم، ممتازة سكينة، ممتازة بشرى. ده الكل متوافق. الله أكبر، ما أسعدني بكم وربي، ما أسعدني بكم، ما أسعدني بكم. يعني الفائدة الرابعة: فضل الإحسان للغير، فضل الإحسان للغير. قال نعم ولك أجر. خمسة: من حسن الإفتاء جواب الحكيم، عندما يسأل عن أمر فيرى السائل أنه يجهل هذا الباب وما كان أن يجهله فيعطيه الزيادة، وهذا من باب الجود، الجود في العلم. وخير الصدقة صدقة العلم، وخير الصدقة صدقة العلم، إنه قال نعم ولك أجر، وخير الصدقة صدقة العلم. إذا نحن وصلنا إلى نهاية الدروس اليوم، ولله الحمد منا والتوفيق من الله، فما بكم من نعمة فمن الله، قال إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها فمن أجد خيرا فليحمد الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إن رضيت. لو في أسئلة تفضلوا، وقد ختم الله لنا الدروس اليوم إن شاء الله. الحمد لله. أمين أمين، وبر الله بك والأخريات وبالآخرين، اللهم أمين يا رب العالمين، جزيت الجنة. الله أرضى عنك يا عائشة، الله أرضى عنك، رضي الله عنكم جميعا وأحسن إليكم ورفع مقامكم ويسر عليكم. هو كان بحث خاص بي إلى جزئية معينة وانتهت، وأنا أتم الآن من كتاب محمد بكر إسماعيل. نعم، أمين أمين يا أستاذ محمود، أمين أيها المصارع. طيب، إن لم يكن أسئلة فأنا سأستأذنكم الآن، لأني على موعد مع مجموعات أخرى في مسألة اللمعة.